مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. أحيانا قد نرى أحدا عليه أنواع من المعصية والتقصير ومع ذلك في قلبه من الحب للخير والإقبال عليه، وربما أحيانا من أعمال السر من صدقة في السر أو صلاة في الليل عنده أشياء نحن لا نعلم بها، فلماذا نسيء به الظن بناء على مظهره؟ أحيانا ربما نسمع كلمة نابية من إنسان لا تسرنا فنفسرها تفسيرات تجرنا ربما إلى هجره أو غيبته أو مقاطعته، وربما لم يقصد بذلك شيئا، فلماذا لا نقدم حسن الظن؟ أحيانا نرى بعض الأشخاص في أماكن معينة أو في مواقف محددة فنسيء بهم الظن مع أنهم ربما لم يأتوا لأجل أن يقعوا فيما ظنناه بهم، فلماذا لا نحسن الظن؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذر من سوء الظن وبين أن سوء الظن ربما جر إلى الغيبة أو إلى نميمة أو إلى حقد وضغينة وما شابه ذلك. تعالوا نتكلم اليوم عن حسن الظن، عن أساليبه، كيف ننشره بين الناس، ما هو الظن المحرم وما هو الظن الجائز وما هو الظن الواجب أن تظنه، ما هي أنواع المظنون به عند الناس، كل هذا بإذن الله نناقشه في مسافرون اليوم. فمرحبا بكم جميعا في حلقتنا. السلام عليكم. السلام. هلا بالشيخ ناصر. هلا والله. الله يحييكم. ضيوف أكارم بسم الله. طبعا يا شباب، من أهم الأمور التي ينبغي أن نعرفها أن الله عز وجل لما أنزل هذا الدين جعله مهيمنا على جميع الأديان السابقة، كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر القرآن قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني جامعا لكل ما فيه من الفضائل. ما من خير إلا أمر الله تعالى به، وما من شر إلا نهى الله تعالى عنه. من الأشياء اللي منتشرة اليوم ما يتعلق بسوء الظن بين الناس، تجد أحيانا أحدهم مثلا ربما لو عمل وليمة ثم لم يدعك إليها ودعا بقية أصدقائك لن يقع في نفسك أن الرجل وصل خبر أني مسافر، ربما اتصل بي ووجد الجوال مقفلا، ربما لا يقع في قلبك مباشرة سوء الظن وتقول لا والله الظاهر أن الرجل لا يحبني ولا لا يرغب في بقائي أو نحو ذلك. أحيانا لو تأخر ولدك ومثلا ما جاء العادة يأتي الساعة 9 أو 10 بالليل فتأخر إلى الساعة 1 أو 2 أو 3 لا تحسن الظن في الغالب، ما تقول في نفسك والله ربما حبس حابس، ربما جلس عند واحد ونسي، ربما الجوال سرق منه وصرت أتصل مقفل، الطريق زحمة يمكن نايم في أو نايم في مكان جلس وغلبه النوم، لا مباشرة يقذف الشيطان في قلبك سوء الظن وتقول لا أكيد أنه تضارب مع أحد، أكيد الولد صار له حادث، أكيد حصل كذا وكذا. الظن أقسام، أما الظن الواجب أن يحسن أن يكون حسنا فهو بالله سبحانه وتعالى. يقول بعض الصحابة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث ليال يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يعني يا ربي أنا أحسن ظني بك إنك كريم وبتكرمني، أنا يا ربي أعلم أن من صفاتك أنك رحيم وأنا محسن الظن أنك بترحمني يا ربي، أنا يا ربي أعلم من صفاتك أنك غفور وأنك تحب الرحمة والمغفرة يا ربي، فأنا واثق بإذن الله أنك بترحمني وتغفر لي. هذا يجعلك قريب من الرحمة لما تحسن الظن بالله. لكن لما تسيء الظن، ترى حتى في الناس لما تسيء الظن، أنت الآن لما تأتي عند ملك وأنت عليك دين مثلا 100,000 وتقول لا أنا جئت إليك يا أيها الملك وأنا أعلم أنك كريم ورجل يعني محسن للناس وأنك ما شاء الله عليك يعني إنسان غلبت الناس بأفضالك وغرقت الشعب كله بفضلك وإحسانك، فأنا علي دين 100,000 أطمع في فضلك، هذا يكون أقرب للسداد عنك من لما تأتي وأن تسيء الظن. لو جئت وقلت أنا والله علي دين مع أني أدري أنك بخيل ولا يطلع منك ولا ريال وأن وجهك وجه جشع وظالم وأنك أكلت أموال الناس كلها وأنك عيشتنا في فقر، لكن خذ سدد عني هالمئة ألف، هل سيستجيب لك؟ لا ممكن ممكن في البعض ممكن يستجيب لك؟ ممكن يستجيب. والله يا أخي أنت متناقض. لا لا لا في البعض يمكن يقول أنا خليك تحسن الظن هنا يعني. يثبت خلافها يعني هو أحسن الظن الحين أيوة أحسن الظن جزاه الله خير. لكن في الغالب أنه يقول لك ما دام هذا ظنك فيني زين إذن خلاص من البداية مثل ما قال الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فهم أصلا لما وقال الله تعالى وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا فأنت الأصل أنك تلقى الله تعالى وأنت حسن الظن به هذا الظن واجب أني أحسن الظن بالله هذا أمر واجب ما في نقاش الظن المحرم هو أني أسيء الظن بربي فواحد فرضا بيتزوج فيقول في نفسه والله أنا ما أظن الله يوفقني ما أظن أن الله يعني ييسر أموري في زواجي ما أظن أن الله يؤلف قلبي وقلبه يا أخي أحسن الظن بالله يا أخي الله كرمه واسع بعضهم يمكن يقول أن هي قشرة مثلا يعني عاد أنت إذا اخترته ويخرب أنا عاد ذنبك على جنب المفروض أنك تسأل عنها قبل واحد فرضا بيبدأ في تجارة وجاء واستخار واستشار ثم قرر أن يبدأ فيها التجارة أحسن الظن بالله قل يا ربي أنا توكلت عليك وهي تجارة يا ربي حلال فيا ربي أنا أحسن الظن إن الله بإذن الله يعلم من صدق نيتي إني أريد المال لأنفق على نفسي وعلى أولادي وعلى والدي بإذن الله إن الله تعالى إذا وفقني وعطاني فلوس إني إن شاء الله إني سأشكر الله بها وأبني بها مسجد وكذا فتحسن الظن وتقبل وأنت محسن الظن بالله انتبه لا تقبل على شيء وأنت مسيء الظن أحسن الظن بربك فهو أمر واجب أحسن الظن بمغفرته ورحمته هناك ظن جائز مثلا لو تقول لي فلان جاء من السفر فأقول والله أظنه جاء من السفر تتوقع ولدك ينجح والله أخي الولد ما ذاكر زين أظنه لن ينجح من درجاته يعني. مثلا إيه من درجاته مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه في البخاري قال لابنته عائشة لما رأى زوجته حاملة ورأى بطنها كبيرا قال يا بنيتي وأشار إلى بطن مراته قال إنما هما أخواك أو أختاك فالآن هو يظن هذا ظن جائز يقول الله أظن أمك حامل بتوم يا أما بتجيب ولدين أو تأتي بابنتين فهذا ظن جائز أو لو قلت مثلا والله أنا أظن أن الفريق الفلاني بيفوز أظن أن السلعة هذه بينزل قيمتها أو بتزداد أظن أنه بيعطيك القيمة هذا ما في بأس لكن الظن السيء أيضا بالناس هذا لا يجوز مثلا لو قلت لي مثلا سامي قال لي والله فلان أنا قدمت على وظيفة وسبحان الله ما مشى أوراقي فلا لم أقول لك مثلا والله ترى المسكين يا أخي ما عنده وظائف ما عنده رقم وظائف عندهم زحمة لا لم أحسن الظن قلت إيه هذاك أصلا ما يوظف إلا جماعته هذاك أصلا ما يحبك ولا يحب قبيلتك ولا يحب أهلك ولا يحب فأسأت الظن به هذا محرم وإذا كان واقع لا ابحث عن ظن حسن يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه التمس لأخيك 79 عذرا 80 إلا واحدا فإن لم تجد منها عذرا يصلح فقل لعل له عذرا لا أعلمه هذا هو الأصل يا أخي ترى الواحد إذا عاش مع الناس بحسن ظن وطيبة قلب يوفق وأول من يسعد هو الواحدة لما تتعامل مع زوجها بحسن ظن واحد يتعامل مع امرأته بحسن ظن يتعامل مع أولاده يتعامل مع أصدقائه أما الذي يتعامل دائما بسوء ظن وسوء طوية وهذا خبيث وهذا يمكر بي وهذا يفعل كذا أول من سيتعذب هو في نفسه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه دائما حسن الظن بالآخرين مثال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة لم يقل لأصحابه أني ذاهب لفتح مكة وهذا كان يفعله دائما كان إذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يغزو بلدا يوري بغيرها يعني فرضا هو بيذهب إلى مكة مكة في جنوب المدينة فيسأل أصحابه يقول تجهزوا لقتال فيبدأ الصحابة يقولون يا ترى من سيغزو أين سيذهب لأنه يعلم المدينة فيها منافقون وفيها ناس ممكن أن يخرجوا الخبر فكان يقول لهم تجهزوا لقتال ثم يسألهم يقول كيف الطريق إلى الشام في آبار في مياه إيش القبائل التي نمر بها على الشام فيظن الناس إيش أنه بيغزو الشام وهو في الحقيقة أول ما يجهزوا يمشي مثلا 3-4 كيلو شمال بعدين ينعطف بهم يمينا فأراد عليه الصلاة والسلام أن يغزو مكة يفتح مكة فبدأ يسأل عن الشام وعن كذا واحد من الصحابة اسمه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كان ليس من أهل مكة لكن كان في مكة جماعته بعض أولاده وزوجته فكان خايف عليهم من كفار مكة فأراد أن يصنع معروفا لأهل مكة ليحسنوا إلى زوجته وأبنائه، فأخذ ورقة وكتب من حاطب بن أبي بلتعة إلى من يراه من أهل مكة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجمع غزوا، يعني أجمع أنه بيعمل غزوة، وأظنه سيأتيكم، ولا أظنكم تقوون على مقاتلته، لكن خبر أعطيتكم إياه. وأخذه وأعطاه لامرأة، أخذته المرأة وذهبت به في الطريق إلى أهل مكة. النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بذلك، نبأه الوحي، فنادى المقداد والزبير وعلي رضي الله عنهم قال: اذهبوا إلى روضة خاخ، موطن معين، روضة فيها يعني زرع، إلى روضة خاخ، فستجدون امرأة على بعير لها معها كتاب إلى أهل مكة، أحضروا الكتاب. مضى الصحابة، وصلوا روضة خاخ، الخاخ إلا المرأة تنتظر فيها الروضة. فجاء علي رضي الله تعالى والصحابة قالوا: أخرجي معك كتاب إلى أهل مكة، أعطينا الكتاب. قالت: ما معي كتاب ولا، انزلي من البعير. نزلت، فتشوا الرحل، فتشوا الحقيبة، ما وجدوا شيئا. فجاء علي رضي الله عنه إليه قال: اسمعي، والله إن معك كتاب، والله ما كذبنا ولا كذبنا، نحن لا كذبنا عليك، ندعي أن معك كتاب ولا كذبنا عليك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كذب علينا، نحن لا كذبنا ولا كذبنا، والله لا تخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. جحول بندور الكتاب، حاطته في أبطها، حاطه والله نفتشك تفتيش داخلي. فلما رأت منه الحزم قالت: تنحوا عني، ابعدوا شوي. فتنحوا، فكشفت خمارها وأخرجت الكتاب من تحت شعرها. جيب قوة التهريب. شوف قوة التهريب. فأخرجت الكتاب، تفضل، رجع بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الموقف الآن وحسن ظن النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه. جالس النبي عليه الصلاة والسلام، معه الصحابة وحاطب رضي الله عنه موجود، وعمر بن الخطاب، الصحابة. جاء علي رضي الله عنه ومعه، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب ولا افتحوه، ما فتحوه يعني من أمانتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقرأ، ما يقدر يأخذ الكتاب ويقرأ لوحده وبعدين يقفله، فلازم يعطيه أحد يقرأ، واللي بيقرأ بيقرأ بصوت عالي. فأخذ الصحابي الكتاب وبدأ: من حاطب بن أبي بلتعة إلى من يراه من أهل مكة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوا وأظنه سيغزوكم. هذه خيانة عظمى، طلع أسرار الدولة الإسلامية. فلما قرئ الكتاب رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى حاطب، قال: ما هذا يا حاطب؟ كيف يعني طلع أخبارنا؟ ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، لا تستعجل باتخاذ قرار، لا تعجل علي يا رسول الله. حاطب يبقى أنه بشر يا أخي، عنده مشاعر وعنده أحاسيس ويفكر في زوجته وعياله وأهله. قال: يا رسول الله، إن أصحابك من أهل مكة لهم أقارب يحمون أهلهم في مكة، أنت يا عمر عندك أعمامك وأخوالك يحمون أقاربك، أنت يا أبا بكر عندك أبوك في مكة يحمي من بقي من أهلك، أنت يا عثمان عندك، أنت يا علي، أنا ما عندي أحد، إني كنت امرأ ملحقا بقريش، أصلا لست قرشيا، أنا جئت وسكنت في مكة من خارجها، كنت ملحقا بقريش، فأردت أن أصطنع عندهم يدا يحمون بها قرابتي في مكة بس، ولا أعلم يا رسول الله أن الله سينصرك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقكم. انتهينا، أحسن الظن به، ما قال: لا أنت تكذب علينا، أنت تلعب، لا لا، الرجل أخطأ لكن نحسن الظن به. قال عمر: يا رسول الله، أفلا أضرب عنقه؟ هذا منافق يا رسول الله، يعني يطلع أسرارنا، أضرب عنقه حتى يتأدب، ولا واحد بكرة يتجرأ أن يخرج أسرار المسلمين، أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر اللي قاتلوا في بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شوف يا أخي حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد عمل هذه العملة. هل نحن يا أخي لما نتعامل مع أقوام، ربما يكون أمامك الشخص ربما يكون سكيرا، أو ربما يكون أحيانا سارقا، أو ربما يكون، هل نحن نحسن الظن به؟ لذلك أحد السلف لما سرق رداءه، كان عليه رداء وضع في مكان فسرق، فجاء إليه من جاء قال: أدعو على سارقه، فقال: والله لا أدعو عليه، لعل له أولادا جياعا، فأخذه ليبيعه ويطعمه. شوف يا أخي طيبة، لأنه يقول: لو دعوت عليه إيش الفائدة؟ لو قلت: اللهم أهلكه، إيش الفائدة؟ أنا إيش استفدت؟ رجع ردائي، ردائي راح، خسرت شيء يعني، ما خسرت شيء لكن تلقى عند الله. لكنك في ذلك كسبت شيئا وهو أن الله تعالى يأجرك أنك ما أخذت بحقك. هاي يا ناصر. طيب الحين تقول حسن الظن. طيب في الأوان الحالية يعني ما نتكلم قبل نتكلم وضع الراهن لما يجيك واحد وتلقاه حسن الظن طيب وعلى نياته ويحسن الظن في كل شيء راح يطلق عليه أن الإنسان هذا له قصح أو أنه مخفى أو أنه أي شيء صح ولا لا؟ شو ناصر في فرق بين السفاهة وبين حسن الظن؟ لا بعضهم من طيب النية اللي فيه يعني كل ما ذا هو اللي يسرق جوالك لا لا لا ليس ليس للدرجة يعني فرضا لو أنت الآن وأنا جالس أنا حطيت الجوال بعدين جيت أنت وأخذته وأنا سكت عنك وأقول حسن الظن لعله محتاج وسكت بعدين شوي أنت أخذت مفتاح سيارتي وطلعت بعدين قلت في نفسي لعل عنده أخ مريض بيذهب به للمستشفى وسكت وبعدين في الليل ما أدري إلا اتصلوا بالشرطة قالوا والله سيارتك في واحد يفحط فيها وصدم وتركها وراح الأهل بعدين قلت لعله كان مسرعا لينقذ أخاه ثم صدم وبعدين ما أدري بكرة اللي جيت وضربتني بعدين تركتك أنا وقلت لعله كان حمقان وضرب بعد في التماس أي خبل هذا لا لا لا احنا نقصد بحسن الظن ألا تسيء الظن بالآخرين بحيث أنك لا يجرك ذلك إلى عقوبتهم إذا كانوا اجتهدوا في أشياء زي حاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأقتله ما الرجل بين يعني أنت الآن فرضا لو يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال دعوا الكتاب يذهب إلى قريش أحسنوا الظن بحاطب لا رجعوا الكتاب أنت لو أخذت جوالي بقوم بأخذها منك يمكن يكلمها أمي طيب تكلم أمك خلص مكالمة أمك ورجع الجوال أحسن لك زين لا أدبك الآن أحسن الظن طيب أنا لا يا جماعة لازم نفرق بين أمرين يعني لذلك حتى ترى هناك أشياء بينها شعرة يعني بين الشجاعة والتهور شعرة وبين حسن الظن والسفاهة شعرة لازم الواحد يعني يضبط نفسه في ذلك حسن الظن بالناس عدم إساءة الظن لكن لا تنقلب المسألة إلى مثل ما قال عمر رضي الله عنه لسوا بالخب ولا الخب يخدعني لا تنقلب إلى سفاهة الناس يأخذون أموالك ويأخذون حلالك وكلش وأنت بس تدربي راسك كذا ما تدري عن شيء لا يبقى الواحد رجال معلش تحصل يا شيخ بعض الأحيان فعلا إذا أحد طلب الجوال مثلا في مستشفى ولا شيء واضح على الشخص هذا بعض الأحيان يكون مو محتاج إنه بس يكلم فأنت قد تسيء الظن ممكن بيأخذ جوالي على حسب القصص اللي أنا سمعتها بيأخذ جوالي بينحاش فبعض الأحيان جوالي ما يتصل معلش جوالي استقبال معلش جوالي كذا فأنت تلتمس العذر لنفسك حتى ما تقع في موقف يعني تلوم نفسك فيه أي أنا هذا ما عندي فيه مشكلة أنا أتكلم يا جماعة عن حسن الظن بأخطاء الآخرين يعني مثلا لو واحد جئت البيت مثلا ورأيت مثلا زوجتك كاسرة الدولاب فرضا فجئت أنت قلت ليش تكسرين الدولاب ليش يعني لازم أشتري جديد فقالت لا أنا قصدي كنت بغير مكانه حتى أجدد في الغرفة وانكسر لا تسيء الظن وتقول في نفسك لا هي أصلا من زمان تقول لي غير الدولاب واليوم كسرت حتى أشتري لا أحسن الظن طيب أحسن ما لم يكن هناك قراءة لكن ما يعني الواحد أن يقومون الناس يلعبون بعقله واحد والله عطني سيارتك أنا تفضل السيارة عطني جوالك والله خذ الجوال ممكن بطاقتك أقدم بها على جوال يلا خذ بطاقتي لا تصير خبل لا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة يعني مثل تعامله مع الشخص اللي كان يشرب الخمر كان يجلده وكان يقول أنه يحب الله ورسوله وكان هو مضحك النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس هذا نفتقده اليوم يعني الشخص اللي نعرف أنه يشرب خمر هذا مستحيل بعض الناس يجلس معه أصلا فضلا على أنه يضحكه أو أنه أحسنت وشوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان اسمه عبد الله وكان جلدا قويا فكان يسمونه حمار مثل ما نسمي نحن اليوم صقر وذيب هم كانوا يسمون حمار يعني وكلب كانوا يسمون فالشاهد هذا الرجل كان أحيانا هو محب للنبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما لدرجة أن أحيانا يذهب للسوق فيرى مثلا عكة سمن أو يرى رداء جميل ويقول يا أخي يا ليت هذا أخذ هدية للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عندي فلوس فيقول لصاحب المتاع أعطني هذا الرداء وتعال خذ ثمنه ورائي يأخذ الرداء وعلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يطرق الباب يفتح النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هذا هدية لك يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقبل الهدية ويكافأ عليها فلما يأخذ الهدية يشوف واحد ثاني واقف وراءه فيقول ذاك الرجل يا رسول الله أعطني الثمن فيقول هذا يا رسول الله أعطه ثمنه قال ألم تهديه إلي احنا اتفقنا أنها هدية فيقول يا رسول الله هو هدية لكن والله ما عندي قيمتها وقد أعجبني فهدية فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعطيه ثمنه يقولون فكان عبد الله هذا محبا للنبي عليه الصلاة والسلام في كل موطن لكنه مع ذلك كان يشرب الخمر يعطب آخر الليل. أي وكان رضي الله تعالى عنه يعني يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فيجلد ثم يذهب، فكان يغربه الشيطان ويرجع مرة أخرى قد شرب خمره فيجلد، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلده لكنه يتألم ودي تتوب لكن، فلم يقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم أو ينفيه من المدينة، ولم يكن يقول لا أقبل هداياك أن شرب خمر، لأنه يعلم أن الرجل مؤمن محب للخير محب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يغلبه الشيطان أحيانا فيشرب. فلما جلد مرة وأخرج سبه أحد الصحابة قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له لا تلعنه لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. لاحظ يقول يعني لا تلعنه، لأنه ليس التعامل مع شارب الخمر باللعن، التعامل مع شارب الخمر بالنصيحة. يا أخي أنت عندك كلام تريد تقوله، الحق الرجل وأجلس معه وانصحه، يا فلان الخمر حرام أسأل الله يتبارك منه. ليس الحل يا أخي مع شارب الخمر أن تلعنه، وكذلك الإنسان لو واحد كذاب ليس الحل معه أن أقول له الله يلعنك يا كذاب، ليس هذا الحل. الحل أن أوفر هذا الكلام، بدل ما أقول الله يلعنك أقول الله يهديك الله يصلحك، ترى الكذب حرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حديث صحيح يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. شوف كيف كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يبدأ. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن، بعدين قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا، لأن الإنسان إذا ظن يبدأ يتجسس. ترى الآن أنا لما أظن مثلا أن فلان مثلا يشرب خمر، فبدل ما أجي وأنصح من بعيد لا أبدأ أتجسس عليه وأتحسس إلا يشرب خمر إلا ما يشرب أبراقب جواله. يا أخي ما جعلناك عليهم حفيظة، يا أخي عندك نصيحة إذا بأنصحه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن سوء الظن يجر إلى ما بعده، قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا. يريد منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبح الإنسان يعني جامع لقلبه مع الناس. هاي ناس في الحين الوضع اللي يشوفون واحد مثلا لابس بنطلون وجنز مثلا أو أنه حليق يشوفه يا عمي إذا هذا داشر ما في خير ما في، وفي تتفاجأ فيه تلقاه أول واحد يروح المسجد وأن الناس اللي يظهر عليها التقى ويظهر عليها دين تلقاه أحيان يصلي وأحيان آخر قصر. أي لا هو شوف طبعا إحنا لما نرى ظواهر الناس من الطبيعي أنك تحدد من خلال الظاهر طبيعة الإنسان. خلنا واضحين، يعني أنا لما أرى شخصا قاص قصة معينة مثلا حالق شعره هنا صفر ومخلي هذا أسود وفرضا ومعاه سيجارة وواقف ولابس فنيلة عليها صور سيئة من الطبيعي أنه لن يقع في قلبك أن هذا تقي نقي ورع زاهد داعية، طبيعي أن يقع في قلبك أن هذا مقصر. لكن نحن لا نتكلم عن ما يقع في القلب، نتكلم عن كيف تتعامل معه. هل أتعامل معه بناء على أني أقول في نفسي هذا فيه على الأقل 10% يعني خير و90% سوء، طيب لماذا ما أستثمر هذا الخير اللي فيه وأبدأ أزيده؟ الله يحفظك الله يوفقك أنا أحب لك الخير. والله يا أخي أنا أحيانا أكون مثلا في المطار أو في مكان عام فيأتيني بعض الشباب ممن هذه هيئتهم الذين وصفتهم، وبعضهم أحيانا شعر طويل وحاط يعني ربطة على الشعر، وربما أحيانا يسلم علي ولا يريد أن يقبلني يقول يا شيخ أنا رائحة الدخان يا شيخ بس والله أنا أحبك في الله وأتابع برامجك، فأعلم أن في قلبه ربما يعني نسبة من الشر جعلته يقع في التدخين يقع في لباس سيء يقع، لكن أيضا عنده نسبة من الخير جعلته لما رأى يعني داعية من الدعاة جاء يسلم عليه وأنا أحبك في الله وأنا أتابع برامجك، مع أنه يقدر أن يتابع غيرها. لكن نحن مطالبون أن نحسن الظن وأن نستثمر هذا الخير اللي فيه. هذا عبد الله بن عباس سبه رجل يوما فقال له عبد الله بن عباس شوف يا أخي حسن الظن بالناس والمحبة الخير، قال عبد الله بن عباس أما إذ سببتني فإن في ثلاث خصال، والله ما علمت من آية في كتاب الله علما إلا وددت لو أن كل الناس علموا منها ما أعلم، ما ودي عندي لوحدي ودي كل الناس عندهم العلم، ولا نزل الغيث في بلد إلا وددت أن الأرض كلها إلا فرحت لأهله بهذا الغيث وليس لي فيه سائمة. ليس لأن إبلي ترعى هناك لا، لكن أفرح أن الحمد لله الشمال جاهم مطر، اللهم لك الحمد، الله يزيدهم مطر. ثم قال ولا سمعت عن حاكم من حكام المسلمين يحكم بالعدل إلا فرحت له بذلك مع أني لن أتقاضى عنده. واحد من السلف محمد بن سيرين يقول والله لقد قلت قبل سنين كلمة الحمد لله ولا أزال أستغفر منها. قيل له كيف، ليش يعني أحد يقول الحمد لله ويستغفر؟ فقال نعم، وقع حريق في السوق فجاء رجل إلي وقال قد احترق السوق وسلم دكانك، فقلت الحمد لله. يقول ثم قلت في نفسي يعني أنا فرحت إن دكاني سلم ولا حزنت لي لكل هذه الدكاكين التي احترقت. سري السقطي قالوا كان مرة في قارب، فمر بهم قارب آخر في النهر، مر بهم قارب آخر فيه شباب يغنون ويرقصون ويضربون بآلات الزمر. قال فقال له بعض من عنده قال يا شيخ ادعو على هؤلاء العصاة. فقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. فقالوا له سبحان الله، الآن يضربون بدل ما يسبحون ويهللون ويقرأون قرآن يضربون بالزمر والطرب ويزعجون الناس وتقول فرحهم. قال أيسركم أن يهلكوا أم يسركم أن يتوب الله عليهم ويفرحون في الآخرة؟ فعلا شوف يا أخي محبة الخير وطيبة القلب للناس. نختم بسؤالك تبغى ولا نختم الحلقة لأن الوقت انتهى؟ لا خلاص. الله يجزيك، أسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من أحسنون الظن بالناس، وأن يجعلنا أيضا ممن يلقون الله تعالى وهم يحسنون الظن بربهم عز وجل. أنتم أيضا أيها الأحبة، أسأل الله أن يشملكم بهذا الدعاء، وأن يجعلنا الله تعالى ممن يعني يحسنون الظن بالناس ويتعاملون معهم بحسن ظن وطيبة. وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الكلام فعلا، وأن تكون الرسالة وصلت واضحة إلى إخوتي وأخواتي. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون.